الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعنا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا الكلام على شروط وجوب القصاص، ثم انتقلنا إلى المسائل المتعلقة بقاضي التنفيذ، استيفاء القصاص، شروط تنفيذ القصاص، شروط استيفاء القصاص، وذكرنا أنه لا بد أن يكون مستحقه مكلفا، وأن يتفق الأولياء على المطالبة بالقود، وأن يؤمن في القود أو في القصاص أن يؤمن الحيف، يؤمن الحيف يعني يؤمن أن يتعدى الجاني. جيد. الآن خلاص نفترض أنه هذا خلاص قاضي التنفيذ تحقق من هذه الشروط، وانتقل الأمر الآن، انتقل إلى الساحة التي سينفذ فيها القصاص. الآن عندنا الأحكام المتعلقة بهذا المكان الذي ينفذ فيه القصاص. يقول فصل: ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. لا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، سلطان أو نائبه، حاكم أو قاضي أو صاحب الشرط أو أي أحد، المهم أنه مسؤول عن هذا. لماذا لا يجوز ذلك إلا بهذا؟ قال: لافتقاره إلى اجتهاده. هذا الأمر الأول، لافتقاره إلى اجتهاده، يعني الافتقار الاستيفاء إلى اجتهاد، لأن الاستيفاء ليس بالمزاج، هذا الاستيفاء له أحكام تخصه، فإذا قطعت اليد مثلا، هذا ستقطع يده، من أين تقطع اليد؟ طيب، هل يبنج ولا ما يبنج؟ طيب، إذا قطعت يده هل يوقف الدم ولا يترك على حاله؟ فهذا كله يحتاج إلى اجتهاد. طيب، قال: افتقاري إلى اجتهادي وخوف الحيف. إذن تفهم من هذا أنه لا بد أن يكون هذا الشخص الذي يحضر ليس مجرد منفذ، لا، افتقاري إلى اجتهادي يعني لا بد أن يكون أحد له اطلاع على الحكم الشرعي في هذا الباب. طيب، ثم قال: وخوف الحيف. كيف وخوف الحيف؟ يعني وخوف الزيادة، خوف الزيادة. الآن عندنا شخص قطع يد شخص مثلا، وقلنا له: لك أن تقتص منه. جاء الآن يريد أن يقتص منه، والآن في نفسه نقمة على هذا الإنسان، صح؟ فربما زاد. فلأجل هذا إيش يقول؟ يقول: وخوف الحيف، يعني لا يؤمن مع قصد المقتص التشفي بالقصاص أن يحيف في القصاص، أن يزيد في القصاص. طيب، إذن هذه المسألة الأولى، أنه لا يجوز ذلك إلا بحضور السلطان أو نائبه. فإن قلت: طيب، ماذا لو أن السلطان أو نائبه لم يحضر؟ يعني أن هذا الإنسان قطع يده إنسان، طيب، فجاء هذا سواء حكم له بذلك أو خلاص يعني صار الأمر ظاهرا، فقطع يد ذلك الإنسان من دون حضور السلطان، قال: بدل ما ننتظر السلطان إلى العصر ننتهي من الموضوع الآن، ما الحكم؟ يعاقب. ها؟ يعاقب يعني يعزر. طيب، وهل نقطع يده الثانية مثلا ولا شيء؟ التعزير مناسب. ها؟ أي تعزير، يعزر فقط، يعزر. لماذا؟ لأنه افتات على الإمام بذلك، وهل يشترط أن يحضر هذا القصاص ونحوه، هل يشترط أن يحضره شهود؟ نعم. الجواب لا. هو ذكر أي قالوا يستحب حضور الشهود، ثم قال: ولا يستوفى إلا بآلة ماضية. إذن ما حكم حضور السلطان ونائبه؟ واجب ولا شرط؟ شرط. ها؟ شرط. لو كان شرط خلاص ما يصح القصاص، فهمت؟ لا، واجب خلاص، الشروط تقدمت. قال: ولا يستوفى إلا بآلة ماضية. لا يستوفى يعني لا يجوز أن يستوفى إلا بآلة ماضية. آلة ماضية يعني آلة حادة نافذة سريعة. قال: وعلى الإمام، على الإمام، لاحظ قبل قليل قال: بحضرة السلطان أو نائبه، وهنا يقول إيش؟ وعلى إيش؟ ها؟ وعلى الإمام، ما قال وعلى السلطان. تفهم من هذا أن المراد أن يحضر أمير، السلطان، القاضي، المهم أنه شخص له صفة شرعية في تنفيذ الأحكام والاطلاع على ذلك. قال: وعلى الإمام تفقد الآلة، يعني الآلة التي يقتص بها. لماذا عليه أن يتفقد الآلة ويتأكد منها؟ وكيف يتأكد منها؟ قال ليمنع الاستيفاء بآلة كالة. يقول إيش الفائدة من تفقد الآلة؟ يتأكد من حدة الآلة، تأكد من حدة الآلة. قال ليمنع الاستيفاء بآلة كالة، كالة عكس ماضية، كالة عكس ماضية يعني التي غير محدودة، ليست مسنونة سنا واضحا. لماذا علي أن يتفقد الآلة؟ ليمنع الاستيفاء بآلة كالة. لماذا يمنع الاستيفاء بآلة كالة؟ قال لأنه إسراف في القتل، لأنه إسراف في القتل. يعني أراد المصنف أن يقول يعني لك أن يذكر تعليلا ويربطه بالدليل من خلال استعمال اشتقاق لفظ من لفظ الدليل، وهذا كثير يفعلونه سواء في المتون أو في الاستدلال والشروح. إذن هو يشير إلى أي آية لما يقول لأنه إسراف في القتل؟ ها؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فيقول لأنه إسراف في القتل يعني وقد نهينا عن ذلك، يعني وقد نهينا عن ذلك. فهو الاستيفاء بآلة كالة هذا فيه تعذيب، فيه تعذيب للمقتول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا ليس من إحسان القتلة. ماذا لو أنه خالف يعني الذي له القصاص، خالف فاقتص بآلة كالة؟ الجواب نفس الذي قبل قليل، نقول يعزر، نقول يعزر. والمصنف هنا قال تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة، ذكروا في المطولات أيضا أنه يمنع الاستيفاء بالآلة الكالة، هذا واحد، وأيضا يمنع الاستيفاء بالآلة المسمومة، بالآلة المسمومة. لماذا يمنع الاستيفاء بالآلة المسمومة؟ لأن الآلة المسمومة قد تقتل إذا كانت، طيب وإذا فرضنا أنه أصلا الحكم القتل، زيادة تعذيب، بس هو زيادة تعذيب ربما يكون هذا، لكن سيأتي أنه هو الاستيفاء في القصاص في النفس يكون بالسيف، فما يبدو يحس بالسم، لكن هذا ربما أدى إلى إسراع الفساد إلى بدنه، ربما أدى إلى إسراع الفساد إلى بدنه، فأثر ذلك في تغسيله وتكفينه ودفنه، لأنه لا يزال مسلما هذا وإن كان قد ارتكب جرما. قال رحمه الله تعالى وينظر في الولي، من هو اللي ينظر في الولي؟ الوالي، أي من ينظر في الولي؟ الوالي يعني السلطان والإمام ونحوه. قال وينظر في الولي، فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه، إن كان يقدر على الاستيفاء بقوة لذلك ويحسن ذلك قال مكنه منه، فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهذا جزء من سلطانه، جزء من سلطانه. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي أو يفدى. طيب فهذا أحد النظرين. جاء في مسلم أن رجلا جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه فيقتله. هذا من جهة النظر، هذا من جهة النظر أنه يمكن منه من جهة الأثر، من جهة الأثر والدليل، هذا عرفناه، عرفنا وجهه. ومن جهة النظر، من جهة النظر هذا أشفى لنفس المجني عليه أو نفس وليه. طيب قطعت يده فأشفى لنفسه أن يقطع يد من قطع يده، قتل أبوه فأشفى لنفسه أن يباشر هو قتل من قتل أباه، فهذا من جهة النظر. وما من جهة الأثر فواضح. قال فإن كان يقدر الاستيفاء ويحسنه مكنه من، هذه ألف، وإلا أمره أن يوكل، هذه باء. يعني ما معنى وإلا هنا؟ يعني وإن لم يقدر على الاستيفاء أو لا يحسن ذلك، أو لم يحسن ذلك أمره أن يوكل، يوكل يعني يبحث عن شخص يحسن القتل فيوكله بذلك. طيب لو وجد شخصا يحسن قتل لكن الشخص هذا قال أنا مستعد أقتل، لكن كم حتدفع؟ كم الفلوس؟ أنا مستعد أباشر هذا لكن كم تدفع لي؟ سيدفع له مالا، هذا المال هل هو لازم عليه ولا لا؟ يقول المصنف وإن احتاج لأجرة فمن مال جان، وإن احتاج، من هو؟ الوكيل، الوكيل اللي هو احتاج إلى أجرة، قال أنا ما أذبح إلا ما أقتل إلا تدفعوا لي مال، زين احتاج لي أجرة، فمن مال جان، يعني من مال هذاك اللي قتل أول شيء. ليش يقتل؟ طيب أي نعم، يعني هو يدفع الفلوس لأجل أن يقتل. طيب، لأنه هذا أصلا هذا متفرع على جنايته، هو متفرع على جنايته، فهو متسق مع القواعد، هو متسق مع القواعد. ثم قال رحمه الله: ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف. قال: ولا يستوفى القصاص، لا يستوفى، هنا نفى الاستيفاء إلا بضرب العنق بسيف، زين، يعني نفى فعلا مضارعا. وكنت قد قلت لك من قبل مرارا إن صاحب الزاد كثيرا ما يأتي بالأفعال المضارعة إثباتا أو نفيا، فكل ما يأتيك فعل مضارع فيه إثبات أو نفي فضع فوق علامة استفهام. قال: ويرفع يديه، قال: ويسعى، قال: ويركض، قال: ويرمي، كل هذا إيش يعني؟ هل يجب ولا يستحب؟ هذا سؤال. فإذا قال: ولا يفعل كذا، ولا يركض، ولا يقف في كذا وكذا، ولا يستوفى، مباشرة نقول لا يستوفى، هذا يعني مكروه ولا محرم ولا خلاف الأولى؟ هذا كله محتمل، فهذا من المهم أن تنتبه له في مثل هذا. لاحظوا يا شباب أنه هنا في هذه الصفحة جاء عندنا في أول الصفحة قال ولا يستوفى، صح؟ وهنا قال ولا يستوفى، صحيح؟ لكن اللي في أول الصفحة حلها لنا البهوتي فقال ولا يجوز أن يستوفى كذا، وأما هذه فأهملها، تركها لك. طيب، فهذه ما الحكم أنه لا يستوفى إلا بضرب العنق بالسيف؟ الحكم أنه لا يجوز أن يستوفى مثل التي فوق، لا يجوز أن يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف، فهو يحرم القصاص بغير، يحرم القصاص بغير السيف. وقال ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف. قوله في النفس اكتب عندها ألف، هذا القسم الأول في النفس، وبعدين سيأتينا بعد قليل فيما دون النفس. قال إلا بضرب العنق بسيف، بضرب العنق بسيف، لا بد من ضرب العنق، ولا بد أن يكون ذلك بماذا؟ بالسيف. قال ولو كان الجاني قتله بغيره، يقول ولو كان الجاني لم يقتله بالسيف وإنما قتله بالرصاص أو قتله بالخنق أو قتله بالإغراق أو قتله بالإحراق أو بغير ذلك، طيب، فالحكم في كل هذه الصور أنه لا بد أن يكون القود بماذا؟ بالسيف. قال قوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. هذا دليل من جهة الأثر، هو هذا لا قود إلا بالسيف. في الحقيقة يعني هذا الحديث المروي قد انفرد بتخريجه ابن ماجه كما ترى. طيب، وحيث انفرد به ابن ماجه فإنك تعرف أن ما كان كذلك فالغالب عليه، الغالب عليه الضعف، افراد ابن ماجه الغالب عليها الضعف، فهل لهم دليل غير هذا؟ نقول نعم، هم يستدلون من جهة النظر بأن القتل بالسيف أسرع في إزهاق الروح وأمضى، فيكون حينئذ شيء من الائتمار بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، من أحسان القتلة أن يسرع بالقتل لا يتأخر فيه، لا يجعله يعني يطول تعذيبه ونحو ذلك قبل زهوق روحه. ولاحظ أن المصنف إيش قال؟ قال ولو كان الجاني قتله بغيره، يعني الحنابلة يقولون إنه إذا قتله بغير السيف فإن ذلك هل يكون أسرع في زهوق الروح ولا أبطأ؟ إذا قتله بغير السيف سيكون أبطأ. طيب زيد عمرو، طيب زيد قتل عمرا بالخنق مثلا، هذا أبطأ ولا أسرع من السيف؟ هذا أبطأ، صح؟ ففي نوع تعذيب، فيقولون إنه نحن نأخذ الأسرع وهو أن يقتل بالسيف، زين. قلنا طيب لماذا لا تجعلونه نفس الشيء تماما ما دام خنقه يخنق؟ قالوا أولا إنه هذا فيه إطالة للوقت. الثاني أنه لما تقول أنت أنه أنا أريد أن أعذبه هذا القدر من التعذيب كما عذب هذاك ثم حتى يموت، يقول لك أنه هذا القدر الذي قبل سيندرج في الموت ما دام أنه بالنهاية أنت ستقتله ستزهق روحه، فهذا القدر قد ذهب، يعني هذا الأرش الذي بينهما، الفرق الذي بينهما قد ذهب، بالنهاية هو قتل بالنهاية. يعني يقول لو أنه مثلا تقول هذا إنسان قطع يد إنسان وتركه حتى مات، يقول هذا نوع جناية لكن النهاية في موت، خلاص اقتله أنت فكأنك قطعت يده زيادة، كأنك قطعت يده زيادة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، والمسألة فيها خلاف قوي أشار إليه المصنف بقوله ولو كان الجاني قتله بغيره، هذا إشارة للخلاف، خلاف داخل المذهب وخارج المذهب. في الرواية الثانية عن أحمد أنه يفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه، يفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل إيش بالمجني عليه، لكن بشرط، ما هو؟ يأمن الزيادة على زيادة مين؟ خلاص يوصل القبر هذا انتهى، بشرط ألا يكون الفعل في ذاته محرما، ألا يكون الفعل الذي قتله به بذاته محرما. قالوا كما لو جرعه خمرا، بعض الخمر يكون شيء يسير وخلاص يسكر، لو زاد زيادة كبيرة فإنه يموت من ذلك. طيب أو مثلا ضربه بإبر مخدرة، أو مثلا أحرقه بالنار، أو نسأل الله العافية لاط به حتى مات، فكل هذا يجعلونه نفس الأداة محرمة، فيقولون هذه لا، هذه خارج النزاع، هذه خارج النزاع، ما سواها يقولون يقتل، يقتل بما قتل به. طيب ما دليلهم على هذا؟ يقولون الدليل هو الأصل، أصلا هو الأصل، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، إنه هذا هو الأصل، الأدلة العامة التي هي أن جزاء سيئة سيئة مثلها، فكما فعل يفعل به. ويستدلون أيضا ببعض الأدلة الخاصة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له شأن اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، وهذا القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء، قول جمهور الفقهاء، وهو رواية عن أحمد كما ذكرت لك. فإن قلت رحمك الله، فإن قلت إيش العمل عليه الآن في المحاكم هنا في السعودية؟ الجواب الأصل عندهم السيف، لكن مؤخرا صاروا يتوسعون في هذا، صاروا يتوسعون، لأن السيافين لم يصيروا كما كانوا من قبل كثرة، طيب صاروا يقلون بعض الشيء، فصارت بعض جهات التنفيذ تطلب من الجهات المسؤولة أن تأذن لها أن تقتل بغير السيف، تقتل بالرصاص على القلب أو الصدر مباشرة أو نحو ذلك. ثم قال ولا يستوفى من طرف، هذه باء الاستيفاء بماذا؟ بالطرف، ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها، لا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها، ونحوها يعني من الآلات الصغيرة، نحوها من الآلات الصغيرة. لماذا؟ قال لئلا يحيف، يعني لئلا يحيف في الاستيفاء، والله أعلم.